بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 26 والأخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتحة المبهم أو الإبهام، ذكر بعض الدارسين على أن المبهم أو خصم مدحة المبهم أو الإبهام لا فائدة فيه باعتبار إيش مبهما، فلا داعي للخوض فيه وللكلام حوله، هذا فيه نظر. بل فائدة الإبهام موجودة، ولأجل ذلك بسط أهل العلم رحمهم الله تعالى الكلام حوله. وهذا المبحث يوجد في كتب أصول الفقه، ويوجد كذلك في كتب علوم القرآن، وفائدته هو التوقف، وأن لا يتجرأ المرء على تفسير المبهم دون بينة، لأن المرجع في تحديد المبهمات هو النقل وليس العقل والنظر. مرجع تحديد المبهمات النقل. إذا فالفائدة، إذا علمنا أن هذا من المبهمات، الفائدة هو التوقف، ولا شك على أن التوقف هذا عمل، هذا عمل وهذا نوع من التكليف. فلا يجوز للمرء أن يحدد معنى المبهمات بمجرد النظر، وبمجرد فكره أو بمجرد عقله، فهذا نوع من التكليف. فالله تبارك وتعالى كلفنا بهذه المبهمات، فالواجب تجاه هو التوقف. إلا كما قلت، إذا حددنا المراد من هذه المبهمات دون بينة ولا دليل فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: تقوم ما ليس لك به علم. وهذا نوع كما يقول بعض أهل العلم، نوع من التحكم في النصوص، نوع من التحكم في النصوص، والتحكم في النصوص الشرعية كما يقول أهل العلم لا يجوز. هذا هو فائدة ذلك. نعم. كما هو ملاحظ، بين هذا المبهم الذي هو آية في كتاب الله تبارك وتعالى بآية أخرى، وهذه القاعدة في الباب، قاعدة في باب المبهمات، أنه لا نحدد المراد من هذا الله بالقمي، ألا يعني لابد أن تكون كقاعدة في باب المبهمات. الغرض من هذا المبحث تقريرا انه هذا الابهام فيه مقاصد، فيه مقاصد، فمن مقاصده ما ذكر في السبب الثالث، وهو قضيه الستر. هذا باعتبار الاصل في الباب، الاصل هو الستر. ولذلك كثير من النصوص الشرعيه نجد عدم التصريح بمن فعل تلك الفعله، لا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ولا في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يبهم ذلك. يبهم ذلك. الآية كما سيأتي ذكرها. أما في خصوص الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، قد ذكر الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في الباري عند شرحه لهذا الحديث أنه لم يأتي التصريح باسم هذا الذي أذنب هذا الذنب العظيم، فذكر من فوائد ذلك أصل الستر، وهذا جرى عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وممن اشتهر بهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري له صنيع في كتابه الصحيح، تجد الإمام البخاري رحمه الله يقول وقد قال بعض الناس ثم يرد، وقد قال بعض الناس ثم يرد عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال أهل العلم هذا يعني أخذا بأصل الستر، وإن كان أهل العلم قد وقفوا عمن كان يقصده مش الإمام البخاري بقوله قال بعض الناس. ولذلك يذكر أهل العلم أن الإمام البخاري رحمه الله في تبويباته كان يتتبع الأحناف أكثر من غيره، في تبويباته كان يتتبع الأحناف أكثر من غيرهم، ولذلك قالوا قول البخاري قال بعض الناس يقصد بهم الأحناف. وألفت في ذلك المؤلفة، ما المراد بقول البخاري قال بعض، ألفت في ذلك المؤلفات لتحديد المراد. نعم. إن الشاهد أن هذا الباب تحت جملة من الفوائد والأسباب والمقاصد. نعم. هو أحد المنافقين لكن أسلم وحسن إسلامه. نعم. وهذا له متعلق بمبحث عند أهل العلم في مبحث الخلاف وفقه الخلاف. هناك نوع من الخلاف يسميه بعض أهل العلم بخلاف الطرف. إيش تسأل من صاحبه أو من المقصود بهذه الآية مثلا، أو كالذي مر على قريته، أو كقوله تعالى واسألهم عن القرية، من هؤلاء، أو كما ورد في سورة الكهف من هؤلاء من أصحاب الكهف وكيف كانت عصاهم وكيف كان كلبهم. هذه الأمور لذلك نهى ربنا جل وعلا نبيه وعليه الصلاة والسلام في ذلك نهي لنا عن الخوض في تحليل من هؤلاء. فهذا يسمى خلاف الطرف، وقاعدته لا ينبني عليه اعتقاد ولا عمل. هذه قاعدة خلاف الطرف، شيء إذا لم يكن ينبني عليه اعتقاد ولا عمل فهو خلاف الطرف. حتى بعضهم ما تسمع لبعض العلم بعض المشايخ، حتى بعض المباحث التي تدرج في كتب العقيدة بعضهم عنده فيها نظر. فمثلا قضية ما هو أول مخلوق، القلم أو العرش، فبعض المشايخ يرى أن هذا الأمر ليس تحته عمل. أنا رأيي في هذه القضية التوقف وعدم الاستعجال، لأن المسألة إذا بسطت في كتب العقيدة على سبيل الخصوص وكتب العلماء على سبيل العموم، وبسطت بشكل يعني فيه نوع من الاستفاضة والشهرة، ما يتصرع الإنسان في القول بأنه ليس تحتها عمل، لأن قضية تحتها عمل قد لا يظهر لنا، قد لا يظهر لنا أحيانا أن هذا الشيء فيه عمل، لكن بعض النظر بعد النظر والتأمل تجده متعلق بأصل أو بمسألة علمية فائدة عقدية. وهذا الشاهد عندي أنه كثير من المسائل قد لا تجد لها يعني أو لا تجد تحتها عمل أو لا تجد تحتها يعني عقيدة، هذا ما يسمى بالخلاف. نعم. إشارة إلى تقرير يعني من فوائد الحكم، من فوائد المبهمات. تقرير إيش؟ القاعدة التي مرت أن العبرة من عموم اللفظ، هذا المراد بالأمر الخامس هنا. تأكيدا لقاعدة بمعنى لا نعين من فعل أو من المقصود بهذه الآية، تقريرا إلى أنه ليس المقصود من سياق الآية الكلام عن فلان أو علة، وإنما المقصود إعطاء أو تقرير حكم عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بدون سر، هذه من فوائد المبهمة. نعم. هذه في الصديق رضي الله عنه في قصته مع مصطح رضي الله عنه وارضاه، هذه نزلت في الصديق رضي الله عنه. وفي خصوص هذه الآية يقول بعض أهل العلم ما يذكر ابن جوزي رحمه الله: الخارج من الطاعة بعد الدخول فيها كالمستهزئ بها. الله تبارك وتعالى لام الصديق رضي الله عنه في قصة ذلك، فهو امتنع لما فعل مسألة كان يعطيه العطاء، فلما فعل ما فعل في قصة الإفك امتنع، فلامه الله تعالى: أنت دخلت أحق لك أن تخرج. الشاهد هنا لم يأتي تعيين اسم الصديق رضي الله عنه، وإنما ورد تعيينه بماذا؟ بالوصف أولو الفضل، أنت من أهل الفضل. واضح؟ فهذا يعني هذا من الفوائد او من مقاصد. وقوله وجد الله بالاسم والصدقه وقوله اذ يقول لصاحبه الايه، لان الوصف مثلا هنا اذ يقول لصاحبه تعيينه بالوصف ابلغ من تعيينه بالاسم. اذ يقول للصديق، اذ يقول لابي بكر، يقول لصاحبه، يعني وصف الصحبه هي ابلغ من ان يعني تعينه باسمه. نعم. التابع تختلف بالوقت النار لكن إن الشيء هو الأفضل. ولذلك يقول العلماء، وهذا نفس البلاء، أحيانا لا يذكر الشيء تحقيرا له. شو سميه؟ ما سميه؟ تحقيرا تحقيرا له. هذه من الفوائد. شو البلاء نسميه؟ هذا هو يكون أمور عندها معاني حتى البلاغة شيء مهم جدا من البلاغة، وأنا في نيتي أن أدرسه معه نيتي والله تعريف علم البلاغة مهم جدا لأنه يعطي ذوق ومهم في فهمه خاصة هذول كنا هذه القاعدة. إذا ختم المصنف هذا المبحث بالقاعدة التي ذكرناها، وهو أنه تحديد المبهمة مرجع ذلك إلى النقل. قال الناظم: والمبهمات في القرآن لا يرى فيد لها. هذول كنا قبلها بعضهم يقول أنه لا فائدة تحتاج، ما حل نظر عليه الحال نحن نقول البيت، لكن لا حل نظر لا فائدة من ذلك في نظر. والمبهمات في القرآن لا يرى فيدلها وذاك قد تقرر. والمبهمات في القرآن لا يرى فيدلها وذاك قد تقرر. والنقل قل في المبهمات مرجع، كما قلنا في المبهمات مرجعها النقل. والنقل قل في المبهمات مرجعه وكم لمعناها كتابا وضعه، بمعنى ألف العلماء في ذلك الكتب في الكشف عن المبهمات في القرآن على سبيل الخصوص، ولكن كذلك الكتب في تحديد المبهمات في السنة. إذا نقول الماضي: والمبهمات في القرآن لا يرى فيدلها وذلك تقررا. والنقل قل في المبهمات مرجعه وكم لمعناها كتابا وضعه. الإيجاز والإبرار. الإيجاز والإبرار قيل البلاغة هي الإيجاز والإبرار، وقيل كما أنه يجب على البلاغة في مضار الإنسان. واضح. البلاغة عموما كما يقول ابن المقفع رحمه الله مجالاتها مختلفة. البلاغة قد تكون في الكلام وقد تكون في السكوت، والبلاغة في الكلام قد تكون في الإيجاز وفي الاختصار، وقد تكون في الإسهاب والإطماع كما يقول ابن المقطع رحمه الله. وأعظم البلاغة كما يقول الشيخ الإسلام الديني في كتاب الله، من أراد البلاغة يجده في كتاب الله. ولذلك بعض المعاصرين لما تكلموا عن منهجية الشيخ الإسلام الديني في التكليف، الإسلام الديني له منهجية، وإذا أردتم أن تقفوا على منهجية الشيخ الإسلام الديني في التكليف ارجعوا إلى كتاب عفوا ابن القيم، كذلك شيخ ابن تيمية من أجواء عموما تكلم في منهجية ابن تيمية ومنهجية ابن القيم من جهة أنه عرفوا بكثرة استطراد، وأن هذا من باب الدم، وأن هذا يعني معيب في, في, في صنعة التأليف، لأن التأليف صنعة ليس كل من صمت صمت كما يقول ابن الجوزي في صيد خاطره. والعلماء تكلموا عن صنعة التأليف، تكلموا عن صنعة التأليف، تكلم عنها ابن خلدون في المقدمة، تكلم عليها صديق حسن خان في أبجد العلوم. هذه الكتب أتقص يكونوا عن طالبين، يكونوا كمرجع أبجد العلوم لعلامة صديق حسن خان، لأن فيه المنهجية العلوم والمنهجية العلوم والتأليف والعلوم عقيدة وكلاما وفلسفة وسحرا وشي كعب دور الله. كيفاش بدأت هذه العلوم أبجد العلوم بخصان خان ومقدمة، وتتلاحظ هناك توافق يعني بين الكتابين، ولعل تثبت حسن خان ولو الظاهر يأخذ من المقدمين، يأخذ من المقدمين. الشاهد كما قلنا أن التأليف ومن الغريب أن الصديق حسن خان كان يتكلم في دعوة الشيخ محمد بن لوهات، لكن أهل العلم سمعت هذا مرة من الشيخ صالح في بعض الشيخ، وإذا بشوفت الفقه للعلماء قلت مع ذلك عرف العلماء للعلامة الصديق حسن خان شنام كانت عرفوه تتكلم، لكن شو يخرجهم؟ قلت لا، أنه بلغه أن الدعوة من أعدائها. شو كنت تشتيد أمور رهد المناهيج يسرها واحد في التعامل. تقول الشيخ كان علماء الدنيا ماشي تعتبروا غيره، اعتبروا علماء الدنيا حسن خان، اعتبروا الصنعاني، اعتبروا الشوكان، كلهم كلهم بدعوة شخص لما قلوا بل علماء الصنعاني قيل ألف أبياتا في مدحي الدعوة، ثم قال تراجع عن ذلك. تراجع الشاهد الشيخ حسن خان مع ذلك يستدل علماء الدعوة بكتبه وكتابه يعني الدين الخاص كتاب ستة موجودة لم تتذكر الشيء اللي قلنا إليس عنده صنعة، قلنا له بعضهم دم شيخ الإسلام ابن تيمية وخاصة تلميذه ابن القيم، لأن ابن القيم عرف بالاستطرار ثم شيخ، ولذلك يقال أن ابن تيمية كان مجمل تلميذه يفصل اختار الفطرة كان عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عرف بإيش تلميذه اكتغل، وأنه كان يكرر الكلام هذا ليس بمعين. ولذلك لما تكلم عن البخاري في تكراري أكثر البخاري كان عبث فوائد هذيك تقول ومكرره أحلى، المكرره أحلى في فرق. فالاستطراد هذا منهج بلاغي وقرآني، يعني هذا منهج من خذها ابن تيمية ولا بلك من نعم كل استطراد اللي هو معين اللي هو في غير محلين وفي غير مناسبتين، ولذلك الاستطراد الممدوع عند العلماء وما يسمى بالاستطراد التناسبي، هذا اصطلاح تتناسب في مناسبة في هذا الاستطراد. اما ان تخرج او تخرج باستطرادك عن اصل الكلام ولا مناسبة بين الاصل وما خرجت اليه، هذا هو المعين واضح. فالبلاغة تكون في الكلام، تكون في السكوت، البلاغة في الكلام تكون في الإيجاز، في الإطناب، في الإسهاب، في إطابة الكلام وكذا. وقيل ثم نتبه على الزلال في مراني إسلام يمكن وممكن، فكذلك الواجب على الزلال في المحال مراعاة المحال، مراعاة المحال. وبإنجازه قوله تعالى وأخرج منها أنه معاه دل بها فيه وقوله تعالى وفيها منافع التمييز الكفوة لذة العلم. قال بعضهم جمع من هذين الفضلتين ما لم يجتمع. لما يسمع من القرآن آيات الجوامع آية جمع بها، مرت معنا الآية في سورة الفجرات، مرت معنا الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها سائر العبادات، مرت معنا هذه من الآيات الجوامع. نعم. جمع بها الذين يقولون ما لم يجتمع الفضل على وجهنا فيها بمعنى القصد انه مقتضى البلاغه انه احيانا يكون مقتضى الحال يستدعي الايجاب، احيانا يكون مقتضى الحال يستدعي الاطلاق ويستدعي الاسهاب، هذا يكون دليل البلاغه. نعم. اصلا فيها ابلغ اثمار من دون استقرار مع الثقلين في كل عصر مبلغ. وفي كل عقل ومدين للعالم منهم الجاهل والموافق منهم والناس، وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، فقوله ويؤمنون به استثمار لان الايمان هذا العرش محلول، وحسنه اظهار شرف الايمان فقيمته مختوم. وقد يأتي الاستثمار في التفكير خارج البيان، وهو أن يكون في البيان جبس وحساس فيؤتى بما يدرسه ويفكر، ومن أمثلته إن الإنسان خلق منوعا إذا مسه الشر جلوعا وإذا مسه الخير منوعا، قوله إذا مسه تفكير جلوع كما قال أبو العالي وغيره. شنو المس؟ هو أدنى إصابة، المس أدنى نعم. هذه أمثال الأمثال في القرآن. قال تعالى واضح الإجابة للإطلاق، هذا مش بلاغة وليس لنا إن شاء الله في البلاغة، مو فيها واحد المتن بلاغة إن شاء الله. قال تعالى وفيها منافع التمييز، يكون توسع أكثر حول المعنى، المعنى مهم جدا، وسبحان الله من البلاغة تعطيك ذوقا رفيعا وتعطيك حبا شديدا للغة العرب. فمن باحث دين الاجتماع أمثال القرآن، وهذا أمر ملاحظ، يعني أمثال القرآن مشاهد، يعني يضرب الله تبارك المثل. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن أبي هريرة هذا فيه تقرير لفائدة ضرب المثل للذكار وللعظة وللترهيب، ربما يكون للترهيب وهكذا أو لتقريب المعاني، لكن فوائد من ضرب الأمثال هي أقسام تأتي معنا أمثال أقسام لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على خمسة أقسام حلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال، فاعلموا بالحلال واجتنبوا فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. إذن هدي جماع الفائدة من ضرب المثل وأخذ العبرة وأخذوا العبرة بالاعتبار والابتعاد والابتكار. نعم. والأمثال تصور المعاني في صورة الأشخاص لأنها أثبت في الأمثال في صورة الأشخاص، وليس مرد الأشخاص من الإنسان، عموم الأشخاص قد يكون جمالا، يكون هذا شخصون جمال. والأمثال تصور المعاني في صورة الأشخاص لأنها أثبت في الأذهان الابتعاد في الأذهان الابتعاد في الذهن في هذه الحوادث، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا هو فائدة ضرب المثل، هو تقريب المعنى لتصوره صحيح، هذه فائدته. نعم. والذي استنى بها عن الإسلام أخذ بها عدد السنتي كثيرا ما كان يضرب مثلا معروفة كثيرا جدا يضرب مثلا في الموت شفت أنا فخطا قال هذا إيش الإنسان فخطا قريب منه قال هذا أجله فخطا بعيدا قال هذا أمله حديث عبد الله بن مسعود عند المسلم عند مسلم الإمام أحمد فخطا قال هذا صراط الله أمثال كان نفسه يضرب أين لما مثل الوحي بالغيب أمثال يعني كثيرة وده أخذا من طريقة القرآن ونظمه ونطقه نعم والإنسان يصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها يحفظ إلى ذلك إعانة الذكر فيها بالحواس وما كان الغرض من المثل يشبه الخفي بالجليل فإعانة الذكر فيها بالحواس جمع بين المعقول والمحسوس صح وهذا هو ده يحكم على الشيء فرعون تصوره نعم ومن ثم كان فإن هذه أرجو في التصوير من في قضية إعمال العقل حتى في المحسوسات إذن هذا خاص بمن يعقل هذا غير وارد هذا محسوس بالمنطق ومن ثم كان الغرض من المثل التشبيه الخفي بالجليل والغائب بالمشاهد وتأتي أمثال القرآن مستندة على بيان لذلك شوف كثير من الأمور الغائبة تجي في القرآن تنزل من جهة تنزيلة الشاهد بالمثل وتأتي أمثال القرآن مستندة على بيان بتفاوت الأجل وعلى المدح والذنب وعلى الثواب والعقاب وعلى تحقيق الأمر أو تحقيقه وعلى تحقيق أمر أو إبطاله قال تعالى وضربنا لهم الأمثال فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد وقد صرح بعضهم في مقارنة بين الأمثال الشائعة وما ورد منها في القرآن الكريم كقوله ليس الخبر كالعيان كقوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقوله في الحركات بمعنى ألف بعضهم في استخراج بعض الأمثال السائرة من بعض الآيات مثلا هنا قوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فقالوا هذه الآية دليل على المثل الذي يقول ليس الخبر كالعيان وبحد أصلا ليس الخبر كالمعاين فألف بعضهم فيها وقوله في الحركات البركات حركات البركات ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا وقوله كما تدين السودان وقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وهي قاعدة جزاء من جنس العمل في قوله خير الأمور أوساطها في قوله تعالى لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك إذا عموما الأمثال هذا منهج القرآن وفائدته العامة هو الاختبار والابتعاد والابتكار ويخرج مخرج المدح او التنمي تقريب المعنى او الترغيب او الترهيب الى غير ذلك الا ان الامثال سمح العلماء الى ثلاثه قصص الخصم الامثال القسم الاول الامثال المصرحه ثم القسم الثاني الامثال الكامنه ثم القسم الثالث الامثال السائره اذا القسم الاول الامثال المصرحه تعريفها ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه واضح فلأجل هذا التصريح سميت بالأمثال المصرحة ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وردش صريح بالمثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا مثاله القسم الثاني الأمثال الكامنة هي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل خلاف الأول ورد لفظ المثل ورد في الآية تلاحظوا مثلهم ورد صريح الكامنة بمعنى ايش معنى الكامنة يوجد فيها لكن لم يصرح بلفظ المثل وكلمة لكن لا لا يوجد في الصريح لا فرد ولا ذكر. كنت شبيه كنت مثيل لكن لما تصريح لما تضيش المثال لا فرد ولا ذكر عوام إذا قوله لا فرد ولا ذكر هنا هذه الألفاظ التي تدل على المثل. القسم الثالث الأمثال المرسلة يقال السائرة ويقال المرسلة السائرة والمرسلة وهي التي أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه ولا بمعنى ما فيش تصريح حتى المعنى ما فيش لأنه الذي سبق فيه المعنى الكاملة معنى التمثيل موجود لكن لما تصريح بالمثل المرسلة ضرب بذلك المثل لكن لا يوجد معنى للمثل ولا يوجد تصريح بالمثل كقوله الآن حصى صار مثلا سائرا هذا معنى سميت هذا الأمثال المرسلة أو السائرة واضح تعريف وهي التي أرسلت إرسالا من غير تصريح بالتشبيه ولا كقوله الآن حصل الحق وكقوله كذلك ليس لها من دون الله كاشفا يقول الناظر قل المقال السائر المشبه قل المقال السائر المشبه نورده أن أتى مضربه قل المقال السائر المشبه نورده أن أتى مضربه أنواعه ثلاثة مفصلة أنواعه ثلاثة مفصلة صريحة كمنة ومرسلة صريحة كمنة ومرسلة محرمون تمثلون بها كما هذا نفس الأخير لا تشوفون هل يجوز ضرب المثل بالقرآن محرمون تمثلون بها كما قرره في الكتب قرره في الكتب ذات العلماء محرمون تمثلون بها كما قرره في الكتب ذات العلماء إذن آخر المبحث هو ضرب المثل بالقرآن والمسألة فيها خلاصة المبحث إذا ضرب المثل بالقرآن أو بآية من كتاب الله على وجه المزاح هذا محرم إجماعا بالمزاح هذا لا يجوز وهذا واضح لأنه في نوع من الامتهان لكتاب الله تعالى واضح على وجه المزاح لا يجوز إذا كان على سبيل الجد تحل خلاف اختلف العلماء في خلاف ومنهم من يجوز ومنهم من يقول لا يجوز واضح هذا الجد سبيل السبب هو مثلا المثال كتب التفسير صور القيامة وفي صورة قل يا الكافر لكم دينكم لي قالوا هذا مثل يضرب به المثل مش بحيث قل لكم هل هو على سبيل المسيح حرام على سبيل الجديد في خلاف أي نعم هذا في نفسه وبقضاء كذلك في صورة القيامة أولى لا تخفى أولى عند الآية تتكلم العلماء بحق ضرب المثل ولا هم يحزنون لا هي وما لونها ها؟ ضرب المثل هذا كل هذا اسمه ضرب العنف، ضرب المثالي بالقرآن. لا كان على سبيل الجد محل الخلاف بين أهل العلم، لا لو كان على سبيل الجد محل الخلاف بين أهل العلم. أما ضرب المثل في السنة محل الخلاف لا وقت كثير للبحث. نعم القسم في القرآن لا هو أين أنا أنا متعلق بالبينية صح وصفه دائما الموافق للحق، ولكن غالبا ما تجد فيه غالبا القسم في القرآن القسم في القرآن القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيله حتى جعلوا مثل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء تكذيب للخبر. إذا لا أول فائدة أن الغرض من القسم هو التكذيب، الغرض من القسم هو التكذيب، والله تبارك وتعالى أقسم بنفسه وأقسم بنبيه عليه الصلاة والسلام وأقسم بالمخلوقات له أن يقسم بما شاء، والغرض عموما هو التأكيد. أشكال هناك تجد بعض الأغراض وبعض المناسبات القسم تتشددها الآية باعتبار سياقها ومساقها ونظرها، لكن الغرض العام هو التأكيد. وإذا قد تجد بعض المقاصد الخاصة المثال لما أقسم الله تعالى بالعصر العصر هذا على طول انه قسم بالعصر، لان ذكر حافظ بن حجر رحمه الله شهيد ان القسم الله تبارك في القران نحمله على امر، الامر الاول انه قسم بذلك المخلوق باعتبار الظاهر والعصر والشمس وضحاها قمر اذا تلاها قسم لا قسم بهذه المخلوق، وبعضهم قالوا على تقدير محذوف ورب العصر هنا قسم بنفسه واضح، لكن الظاهر الاول الظاهر الأول. فما كان هنا ذكر بعض أهل العلم أن الغرض هو الإشارة إلى عظمة الخالق، فعندما أقسم بالمخلوق لينبهك على النظر والتفكر في هذا المخلوق، والنظر والتفكر في المخلوق راجع إلى التفكر في عظمته جل جلاله. نعم. وقد قيل ما معنى قسمه تعالى؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد إخبار من غير قسم، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيد. وأجيب لأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا فذكر القسم في القرآن لكمال الحجة. هذا هو وخطأ حقي ولو كان في حق الكافر. على سبيل المثال بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، قالوا يقولون العرب إذا أرادت أن تؤكد الكلام تدخل عليه مؤكدة، فالذي أو المقصود من الآية أصلا الكفار والعبرة بعموم الله، لكن المقصود الأصلي هو الكفار، فجيء بالمؤكدات لأنهم ينكرون الخبر، فإذا كنت تنكر الخبر أدخل عليه المؤكدات، إذا كنت تنكر الخبر أؤكد كلامي بجملة من المؤكدات. واضح؟ قد أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء لذاته كقوله تعالى قلي وربي، ومثله فوربك لنحشرنهم والشياطين، وبفعله نحن والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، وبمفعوله نحن والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور، والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى. والقسم إما ظاهر كالآيات السابقة وإما مضمر وهو رحمن دلت عليه الله نحو لتبلون في أموالكم، وقسم دل عليه المعنى نحو تكون دائما تقدير محذوف تقديره كذا، مثلا هنا تقديره الله والله. وقسم دل عليه المعنى نحو وإن منكم إلا واردها وتقديره والله، وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، لأن لكل قسم جواب، وكثيرا ما يختلف العلماء في جواب القسم، تجد مثلا في كتب التفسير سائر الأقسام الواردة في أو سائر ما أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه تجد العلماء يختلفون في جواب القتل. وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القتل تارة وهو الغالب ويحذفه أخرى كما يحذف جواب لو. الحذف له فوائد. قال الناظر: ويتكلم ناظم أقسام القرآن قال: وحده بما يجيء قد حصر وحده بما يجيء قد حصر تأكيد أمر بمعظم من ذكر تأكيد أمر بمعظم من ذكر أركانه القسم ثم المقسم أركانه القسم ثم المقسم وما به وما عليه يقسم. وهذه واضحة فيها الأركان. أركانه القسم ثم المقسم وما به وما عليه يقسم لظاهر ومضمار قد قسم. لظاهر ومضمار قد قسم ومقسم به لقسمين هما. يعني كما قلنا ان نقسم بنفسه على قسمين كما ذكر المصنف بفعله بمفعوله او بفعله ثم يقسم به يقسم بمخلوقاته كما قلنا يقسم بنبيه فالنبي يدخل بالمخلوقات ولذلك يمكن ان نقسم الامر الى قسمين قسم بالله وقسم به ولذلك يقول هنا ومقسم به لقسمين هما بالله او بخلقه والمقسم بالله او بخلقه والمقسم بالله او بخلقه والمقسم عليه ذا التوحيد فاعلامه عليه ذا التوحيد فاعلم أو النبي والقرآن والجزع والجزع الجزاء وحال الآدم خده موجزا وحال الآدم خده موجزا. الجدل في القرآن لا قسم بغير المخلوق لا جاوبت باعتبار المثال مش باعتبار وإلا لا نقسم بكل ما أقسم به الله لكن أجبته باعتبار المثال أي والله مبحث الجدل في القرآن الجدل عموما نوع من الأخذ والرد والجدل والجدال يكون مع المخالف أو مع الخصم واضح أو مع الذي لا يعتقد ما تعتقده فأنت تجادل والجدل في القرآن يعد يعني فائدته في القرآن إقامة البرهان والدليل على الأمة التي وقع فيها جدا. هذه الغاية، هذه الغاية. نعم. بمعنى السائر ما يمكن أن يجادل به، كان متعلقا بالنقل، كان متعلقا بالعقل، كان متعلقا بالفطرة، إلا وتجد القرآن له في ذلك المصير الأخر. سائر أنواع ما يمكن أن نجادل بها تجده في كتاب الله تبارك وتعالى. وضحت الكلام، بمعنى صار القرآن في ذلك على عادة العرب، يعتبر القرآن بلسان عربي، بمعنى لم يخرج في مسائل الجدال، خصوصا الجدال الذي مجاله عقلي، لم يخرج فيه على طرائق المتكلمين. لماذا؟ لأنه من طرائق المتكلمين مثلا افتراض المستحيل ثم تبني عليه، افتراض المستحيل ثم تبني عليه، ممكن افترض انت المحال تبني عليه، او عفوا الذي يحار فيه الدين تبني عليه منهج قراني، اما انت تبني مثلا على المستحيل على باطل الصواب. وطرائق المتكلمين فيها نوع من الصدق، واضح فيها نوع من الصدق، فما كانش القرآن يسير في جداله وفي إقامته للبراهين على مناهج المتكلمين. شيء يعني أحيانا لتحديد، قلت لك أنا أريد أن أجادلك في تقريري، أنا شخص أجادله في تقريري الإيمان بالبعث أو الإيمان مثلا بمجيء الملائكة إلى القبر ويقعدانش هذا المقبور ثم يسألانني، هذه مسألة غير مستحيلة لكن يحار فيها العقل، فلو أريد أن أقررها فأنا أجادله بشيء يؤمن به ويحار فيه عقله مثلا، فأبني عليها لكي أثبت مثلا مسألة. وهذا ما صنعه الإمام بالقيم رحمه الله في كتاب الروح لما كان يجادل الذين يجحدون عدده، فبدأ يقرر الأمور بالعقل وبالنقل رحمة الله. فالشاهد أن في الجهاز تبني أصلا ثم تمشي عليه أو تبني على ذلك، تقرر أصلا ثم تبني عليه. الأصل الذي تبني عليه يجب أن يكون أصلا صحيحا، ينبغي أن يكون الأصل صحيحا. أحيانا تخرج تدير لبعض العلماء على بعض الأمور التي هي من باب من باب يعني الباب الإلزام، حيث أنك لا تجد طريقا إلى ذلك، فأنت تذكر الملآن على الأصل، الأصل تبني على شيء إيش. أما مناهج المتكلمين يعني آراء خالفة نصوص الشرع. لكن الرغم على عادات العرب من إلى أن مناهج المتكلمين فيها نوع إيش تكلف ودقة وخفاء ذلك إغراق، وهذا يعني لا يقيم الحجة. الحجة في أصلها لا تكون حجة إلا إذا كانت واضحة، ولذلك القرآن ابتعد كليا عن مناهج المتكلمين. هذا الحالة بشرط أصل ما يسمى عند العلماء بمطلق الفهم، لأن كين الفهم المطلق هو كماله، وكين مطلق الفهم هذا أصل أبدا في إقامة الحجة. هذا اصلا الاله المدركه لا توجد، هذا بحث اخرى. هذه غايته وما كنا نتكلم عنه اقامه الحجه، اقامه الحجه قضيه. يعني كيف اخاطب اناس انا اريد ان اقيم الحجه عليهم بغير طرائقهم؟ لصال العرب ما في هذا الخفاء، ثم أصل إقامة الحجة ما يتصور في هذا الخفاء والإغراق والتجلل. والثاني أن لا تجد رقيق المكان هو الآلاف عن إقامة الحجة من الكلام، فإن من استطاع أن يصف من أوضاع الذي يكون أكثرنا لم يحصى من أعضاء الذي لا يعلمه إلا أحدهم ولم يكن موجبا، فأخرج هذا المكان في نفس رسول الله جليل من وليس بمستحيل يتحارب العقول، لأن قد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يوجد في شرع الله تعالى شيء مستحيل بالعقل أبدا. نعم هناك ما يحارب العقل، ذلك العلماء فرقوا بين محارات العقول ومستحيلات العقول. لا يوجد في دين الله تعالى شرع شيء يستحيل العقل كالجمع بين المتناقضين، هذا المصباح منطفئ ومضيء في الوقت مطفي، هذا جمع بين النقيضين، هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل، فلا يوجد شيء يستحيله العقل، لكن يحار فيه العقل لا يضر، لأن العقل إذا حار في الشيء هل حيرة العقل في الشيء دليل على بطلانه؟ ضعف العقل، عجز العقل، وهذا من دلائل أن العقل محدود. فعندما نقول حرت في كذا هذا لا يدل على، وهذا ما انتشف المعلم اليماني رحمه الله في الأنوار الكاشفة يذكر فائدة المتشابه في القرآن، قال كون النص فيه نوع من الاشتباه لا يلزم منه البطلان، الاشتباه لا يلزم منه البطلان، واضح؟ اشتباه عندك واضح عند غيره، فقضية الحيرة لا يلزم منها بطلان الشيء، لكن الاستحالة العقلية. وذلك ابن القيم في كتاب الروض قال إذا استحال عقلك، أصلا قلنا أنه لا يوجد شيء في الشريعة يستحيلها العقل، لكن تقول ابن القيم في كتاب الروض إذا استحال عقلك شيء الأمر لا يخرج عن أمره، إما دائما أن ذلك النص الحديث الذي بلغك وفيه شيء في مضمونه في اثنين شيء استعلى عقلك، إما أن النص ليس بصحيح أو في عقلك شيء. أما أن تقرر بذلك مع صحة النص على أن وجد شيء في شرع الله تعالى ودينه فقد أخذت غير صحيح، لا يوجد مستحيل، كون وجود شيء مستحيل في الشرع هو المستحيل. لا ندب هذا خلاف مقتضى قضية التكليف، تقول ليه أنا أشبعنا أنا أكلم أشبعنا أصطليك تقول أنا أكلفك بكذا هو مستحيل الآن هذا عيني تكلفني بشيء حتى لا تستطيع أن تفعله هذا لا يوجد وده لا أدى تصبح حق الله تبارك وتعالى ونزل الله سبحانه وتعالى. بأي صورة وجهته يعني لازم هم مش يقولوا هذا مبني على لازم قولهم في السن والتقنية. أنا ما أقول لهم من أرض المحاجة لهم، أما هم يقولوا بشكل الله تعالى يستحيل أن يفعل أو يأمر، لا حتى أنا قول أنه يأمر مستحيل هذا غير من باب لازم ينصرح منها، لكن ما تصوروا فيهم أنهم يقولوا الله تعالى يأمرنا بالمستحيل. إخلاص بك لا مو عليه الحمد. هذه حالة مش خذ عقل الأمر لا أصلاً. أصلاً لم تتصور ومش تتصور صحيح. مش هل العقل يحسن أو يقبح؟ أمل. المعتقد هذا السنة أنه يحسن ويقبح لكن على سبيل إيش؟ تبعية لا سبيل الأصل. استقلالية. لذلك شوف الشاطبي رحمه الله له كلام، الشاطبي رحمه الله يدخل إحالة من المجالس تقريراتكم وموافقاتكم معتقد بس ولو قرروا التحقيق في الشيخ مشهور أتعقد الشيخ مشهور ونقل كلام من السنة مش كيف قدر مسألة تحتاج مجال أخر ومجلس آخر حتى أصورها لكي تصورها صحيحا. Thank you. كتاب المجلدات السابقة ومتعلقه بعلم الأصول، والذي بحث تقييما ويدل على أقول تصور ومتصورا مثل المجلدات. كيف طبيعة الجدال بأمور إيش ضينة يقرر البراهين بمسائل واضحة ما يغرق أو يدقق أو بأمور تخفى على عموم الناس. هذه الطرائق القرآن بعيد عنها. هذا آخر مبحث وتقوم الحديث كيف لا تنسى صحيح تتلاحظون دائما جديد يكون هذا الأمور هي واضحة. المتواطئة في المعنى العام. لماذا قلنا المعنى العام؟ لأنه الترادف، لأن العلماء اختلفوا في الترادف. هل يوجد ترادف في اللغة؟ كم ترادف الكلي أو تقولوا هناك تقريب تقارب لا ترادف. بعض العلماء قالوا الترادف قد يكون اصطلاحي ينص عليه على ترادف هذه الألفاظ، لكن من جهة أصل اللغة لا بد أن تجد إيش فروقا بين بعض الألفاظ التي تقارب بينها في المعنى متحقق. نعم خلاف الشعري هل هو المقصود هو تقريب المعنى احتمضت النظائر عندنا النظير وعندنا المثيل وعندنا الشبيه، فبعض العلماء يتكلم على عموم هذا مش المقصود. هل المقصود النظير الذي يقابل او الذي ياتي في مقابل المثيل والشبيه؟ النظير عموم يدخل تحت المثيل ويدخل تحت الشبيه ربط، وإلا أحيانا تطلق العلماء هذا لا تصلح هذا فيه مثال وتسامح، وإلا لو لم أصل لفظ النظير هو تقول هذا نظير هذا، يعني يشابهه في أمور قليلة، تقول هذا شبيه هذا يشابهه في أغلب الأمور أكثر، هذا يمثل هذا في كل الأمور. ولذلك شوف الله تبارك لما نفى المثل فيما يخص أسمائه وصفاته قال ليس كمثله، لم يعتبره بالشبيه. لماذا؟ لأن نفي المثل نفي المثل الكلي، وهذا هو المقصود بحق الله حتى يحقق تجريد التوحيد في باب أسمائه وصفاته، واضح؟ لكن أحيانا يستعمل العلماء لا تشبيه، هذا ما بيش تسامح، لكن على أصلي مقصد اللغة وعلى القاعدة التي تقول أنه صحيح من قوله أهل اللغة أنه لا ترد في اللغة لا يصح استعمال هذا الشبه، ولك تسامح مع خلفية أن المقصود أو المراد مقصود لا تشبيه المراد لازم، واضح؟ وإلا على تقصير فينا. قال تعالى بعضهم كانت في الوالد يعني حمالة، ده الواحد حمالة لمعاني، والذي يحكم المعنى المراد ايه زين. ونادى كتاب عندي في مكتبة كتاب لمقاتل بن سليمان رحمه الله هذا متقدم في الوجوه النظائر في القرآن، فماذا نقول الهدى أتى ألف ذكر فيها أكثر من 12 معنى نبضة الهدى، وتيتي نبضة الهدى مجلدة نبضة الهدى سائر استعمال نبضة القرآن، ثم يأتي عليه سائر استعمال نبضة التقوى يأتي عليه. هذه معاني مهمة في مدى تفيد فهم السياق، مثلا نبضة أو مثلا الوجه تقول لك الله ضم الشرك الذي يستعمله في عدة معاني، لكن كيف قلنا مع اعتباريش مع اعتبار انه قد مع اعتبار وجود تفاوت ما في المعنى، ان المعنى التام هذه هذا التطبيق مثل نقطه ريب لا ريب لا شك. شوف اصلا من الشك الريب هذه الفاظ تبقى في كتب الوجوه النظائر والاشباه، ومعرفه هذا الشك ديال الوجوه النظائر ومعرفه المعاني تكون معنى متقارب، لكن واحد الفرق جوهري هذا يعينك في فهم الايه. كاين بعض الايات في القران ورد فيها نبضة الشك، وكاين ايات ورد فيها ريب. علاش مثلا في مستعل سوره البقره الف لام من ذلك الكتاب لا ريب لا ريب فيه، لماذا يقال لا شك فيه؟ نبضة اذا فهمت ما معنى الريب وفي ذلك معنى الشك تفهم على لو جيء بالنبضة الريب هنا مقتضى السياق، السياق مقام الآية المقام يستدعي أن تأتي بالنبضة الريب. الشك هو تردد، لكن قد أشك فيك وأتهمك، المقام الآية مقام اتهام، تهمون نفسه لما لو قد أتى بما أتى بنوح من عند نفسه فشكوا شكوا فيما أنزل على النبي عليه المعيش الاتهام، وهذه الآيات اللي فيها الشك فيما أنزله الله نفسها، تلك الطائفة التي خاطب الله تعالى بالشك لم يتهموا ترددوا في الأمر لم يؤمنوا كفر، لكن ما اتهموش النبي عليه الصلاة والسلام، لما يكون تردد مع اتهام يؤتى بنبضة الريب. هذه أمور مهمة تستدعي فهم، كذلك وكذلك الشك الريب نعم. هذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله في كتابه الذكر. نعم تشوف الهدى في سياقات مختلفه معاني مختلفه. نعم أي كتبا ورسلا معنى زيد بالبينات القرآن والهدى هي النبي عليه الصلاة والسلام، شهاد معنى تعينك بالزلال تعينك بالزلال. يشهد كله التوراة معنى لا يهدي القوم الضالين معنى كوش أي لا يجعل لهم كوش وقوله تعالى وإن الله على ذلك مقتدر، يصلح. ومن قوله تعالى أعطى كل شيء خلقه كتلا أي تبدلها، وكم قوله تعالى هدنا أي تبنى عليه، وشرب قوله تعالى إلا بلا بك، والإرشاد بقوله عز وجل إليك أي يهديك ولا تستجيب. ومن ذلك أيضا ما عندك معارفه وما شابهها من الأحبال والأفعال والظروف، لأن معرفة ذلك من الموجودات المطلوبة بإثبات مواقعها، ولهذا يكفي الكلام والاستنباط بحسبها. فمن ذلك قوله تعالى وفي الرقاب ولم يمت وفي الرقاب، الذي تعالى من عمل منك. وعن ابن عباس قال الحمد لله الذي قال على المراه من تابوت ولم يمت في المراه. هناك فرق عنه في كما نمثل كثيرا ما قلنا لكم مثلا في بعض المواعظ يقول الله تبارك كلا بل أراد على ليس في هذا هو متعلق من خلال وجوه النظر لماذا اختيره تعالى يجب على استحكام ذلك الذنب في هذه القلوب إذن هذه الألفاظ وهذه الحروف فهمها يعين على تصور المعنى الصحيح الذي أراده الله أفلا يتدبر القرآن على قلوب ما تركز عليه نعم أنا أكلت بكل معنى إذا كل هذه معاني مهمة لتقرير المعنى وإضاحة معنى. ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا مما يمكن والتشريك فإن هذا المتكلم بها الإجهاد وآخرون وقفون لأن الله مهمة وقفون لأن الله مما يعرفه ومما يكتب عليه والتشريك قول تعالى ما زائد عليه لا يصح الفقهاء في كتاب الله كل ما يقول فيه علماء اللغة أنه زائد في كتاب الله فعلم أنه يفيد التكليم فائدته يفيد التكليم واضح؟ وبهذا نكون قد أتينا على ختم شرح كتاب مختصر علوم أو إتقان في علوم القرآن وأظن يعني أنه حصل الإطلاق على هذا العلم العظيم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العابدين والحمد لله أنه بنعمته وتم الصالحات ننتقل الآن إلى وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.